فيقول هذا السائل: لماذا حملنا لفظ الميل في جنوب الشمس على ميل المسافة؟ أليس ميل المقبلة معروفا عندهم؟ وإذا كان كذلك هل ميلهم هو نفس ميلنا؟ لم نقل إن ميل المقبلة لم يكن معروفا عندهم، ولكننا قلنا إن اللفظ الدائرة في كلامهم هو ميل المسافة. فمثلا ما رواه أحمد بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع إلى بيوتنا وكانت على ميل وأنا أبصر مواقع النبي. فقوله وأنا على ميل يريد ميل المسافة، فالدائر في الخطاب الشرعي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو ميل المسافة. فإذا جاء هذا اللفظ مذكورا في مقام ما حملناه على المعهود عندهم إلا أن يأتي ما يدل على إخراجه ذلك. وقلنا حملناه على المعهود عندهم ولم نقل حملناه على المعروف عندهم، فإنهم يعرفون ميل المقبلة، ولكن المعهود عند ذكر الميل هو ميل المسافة. وميل المسافة كما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى بتقديرهم هو قريب من تقدير ميلنا هذا، لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى قدروا أصل المسافات بالفراسخ، ثم قدروا الفراسخ بالأميال بالبرد، ثم قدروا البرد بالأميال، ثم قدروا هذه الأميال بالأذرع. فالميل الذي يوجد اليوم متقارب، لكن الميل الموجود اليوم أيضا ليس واحدا، هناك ميل بحري وهناك ميل بري، والميل البري نفسه هناك له حسابات، فهو مقارب لما عليه الناس اليوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.